تادر ثوان غداد يا شادر. ايوه ونوبه ايوه المنادي ذنر ايوه الغدا شد غيده. خفيف الزينة ميم دي ويا نمونة نمون خفيف الزينة ميم دي ويا نمونة نمون يا ستاسين اطلبها ويا نمونا نمون